والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا اليوم الذي هو يوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر السادس من سنة 1429 للهجرة النبوية، وفي هذا المسجد المبارك في مكة المكرمة، وهذا هو اللقاء الرابع والخامس في مدخل إلى مقاصد الشريعة. وكنا قد تكلمنا بالأمس في اللقاء الماضي عن الجانب التأصيلي لمقاصد الشريعة، وقد كان مكونا من ثلاث مسائل: أولها تعريف بمقاصد الشريعة، والثاني الكلام على الكليات الخمس، والمسألة الثالثة الكلام على مرتبة الضروريات وما يكملها. وسيكون الكلام في هذا اللقاء عن الجانب التصحيحي، وهو في بيان الأخطاء والانحرافات الواقعة في مقاصد الشريعة. وسأقسم الكلام إلى أربعة أقسام. القسم الأول ذكر نماذج من هذه الانحرافات والأخطاء. القسم الثاني في الإشارة إلى أساليب هذا الغزو وهذا الانحراف. القسم الثالث في ذكر أصول وأسباب هذا الانحراف. والقسم الرابع في التوصيات والمقترحات. نبدأ أولا بذكر بعض النماذج والصور لذلك الانحراف والخلل الواقع في باب مقاصد الشريعة، وهو في الحقيقة الأولى أن يسمى بالغزو المعاصر على مقاصد الشريعة. هناك هجمة شرسة على محكمات هذا الدين وثوابته، وقد كانت مقاصد الشريعة مطية قد استغلت ودخل من خلال باب المقاصد إلى الجناية على ثوابت الإسلام. ونذكر في ذلك أربعة نماذج. النموذج الأول الاستغناء عن مقاصد الشريعة ونصوصها بما يسمونه روح الشريعة ومبادئها. يقول أحدهم، سأنقل الكلام بلفظه وحرفه، يقول: إن الثابت في التشريع هو مبدأ العقوبة والجزاء، أما الأشكال التطبيقية لهذا المبدأ فموكولة لكل عصر حسب أوضاعه وأعرافه وقيمه. ويقول آخر: إن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها. ولذلك نجد بعضهم يذم الحفاوة بالجزئيات وتفاصيل الشريعة، ويقول: يجب أن نرتفع عن الجزئيات ونهتم بالكليات، وأن المهم ليس أعيان المسائل، وإنما المهم الأصول العامة. وبذلك غيبوا كثيرا من مفردات الشريعة باسم العناية بالكلي. وهل يبقى الكلي إذا غابت أفراده؟ ومعلوم أن الجزئيات لها أثر عظيم في وجود الكلي، فهل يمكن أن يقام كلي وأن يوجد كلي دون جزئياته؟ هل يمكن أن يحفظ المال دون أن نحافظ على جزئيات حفظ المال من عقوبة السارق ومن الخيانة والغش ونحو ذلك؟ إذا أردنا أن نحافظ على المال فلا بد أن نمنع السرقة وأن نمنع الغش والغرر وأن نقضي على الربا. النموذج الثاني يقولون أنهم جعلوا غاية الشعائر هي تهذيب الأخلاق، وغاية التشريع هو سياسة المصالح العامة. ولذلك لما رأى بعضهم المجتمعات الغربية الكافرة تهتم بالأخلاق الاجتماعية وبسياسة المصالح العامة، شعروا أن هذه المجتمعات حققت مقصود الإسلام وإن لم تسلك وسائله. ولذلك يردد بعضهم: رأيت في الغرب إسلاما بلا مسلمين، أي أنه رأى مقاصد الإسلام وإن لم يسلم هؤلاء، فاختزلوا مقاصد الإسلام في المظاهر المادية. ولذلك حصل زهد عظيم في فقه الوحي، وحصل انبهار كبير بالمجتمعات الكافرة. وقد كتب بعضهم يقول: إن الإنسان المهذب في سلوكه الاجتماعي لكنه لا يعبد الله أفضل من الشخص العابد لكن في سلوكه بعض الفظاظة، لأن الأول حقق المقصد والثاني حقق الوسيلة. بل أفضل أمر إلى الاستهانة ببعض ثوابت الشريعة وأحكامها. فبعضهم يقول: إن المقصد الشرعي من تحريم المعاشرة خارج مؤسسة الزواج إنما هو حفظ النسب والنسل، فإذا تطورت التقنيات العلمية والتحاليل الطبية فإن مقتضى ذلك مشروعية العلاقات غير المشروعة بين الجنسين، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأنه لن تتحقق مفسدة اختلاط النسب وضياع النسل، فيصير الزنا أمرا مباحا طالما أنه كانت هناك احتياطات طبية صحية. وهنا وقع خلل عند هؤلاء، وهو أنهم لم يتدبروا نصوص الوحي تمام التدبر، لأن أعظم مقاصد التشريع إنما هو تزكية النفوس وعمارة القلوب. أين هؤلاء من هذا المقصد المهم وهو تزكية النفوس والخضوع والتسليم لشرع الله؟ ولذلك يقول صاحب المنازل وهو شيخ الإسلام الهروي، يقول: تعظيم الأمر والنهي وهو ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غالي ولا يحمل على علة توهن القياد. يقول ابن القيم في شرح ذلك: يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. ولذلك بعضهم جعلوا تحريم ما عدا شراب الخمر معللا بالإسكار، فله أن يشرب ما شاء ما لم يسكر. لقد أهدر هؤلاء المقصود الأعظم من العبادة وهو إصلاح القلب. أين هؤلاء من تعظيم نصوص الوحي وهو مقصد من مقاصد الشريعة؟ أين هؤلاء من عمارة القلب بذكر الله؟ أليس هذا من مقاصد الشريعة؟ إذا هم التفتوا إلى المقاصد الظاهرة المادية واختزلوا مقاصد الشريعة في هذا النوع من المقاصد، وغيبوا وتغافلوا عن نوع آخر عظيم من مقاصد الشريعة، ألا وهو ما يتعلق بتزكية النفوس وإصلاح القلوب وتعظيم الشارع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على هؤلاء: يقول وجعلوا، يعني يقول طائفة من الخائضين في أصول الفقه، جعلوا المصالح ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. النموذج الثالث، يقول بعضهم إن المجتمع الغربي ليس بحاجة فعلية إلى الإسلام لإصلاح دنياه، وإنما يحتاج إلى الإسلام لينجو من النار، ولذلك عبروا كما قلنا سابقا، عبر بعضهم بأن المجتمع الغربي إسلام بلا مسلمين. والحق أن الاستقامة على دين الله تورث التمكين والأمن في الدنيا والنجاة في الآخرة، وما نجده عند الدول الكافرة من القوة المادية فإنه يمثل ظاهرا من الحياة الدنيا مع ما هم فيه من العذاب الدنيوي والشقاء الدنيوي الذي لا يظهرونه وإن كان يعلمه من يعيش معهم وبينهم، وكما قال سبحانه: لهم في الحياة الدنيا عذاب والعذاب الآخرة أشق. إذن سياسة الحياة الدنيا لا تكتمل ولا تكون إلا بإقامة دين الله والعبودية له سبحانه. أما بالأمور التنظيمية والإدارية فإنها تبقي الأمور الشكلية الظاهرية المظهرية، وتبقى الأمور الحقيقية والبواطن تبقى خاوية لا بد لها من شرع الله. إذن فالحاجة للإسلام ولدين الله تشمل الدارين، تشمل إقامة الدنيا وتشمل إقامة وإصلاح الآخرة، فلا يمكن أن تصرف الحياة الدنيا إصلاحا كاملا بدون دين الإسلام. النموذج الرابع والأخير، أنهم جعلوا الضرورة سيفا قاطعا على محكمات الدين، بمعنى آخر أنهم لم يجعلوا في الشريعة شيئا محكما، أي شيء في الشريعة من المحكمات أهدروه وأبطلوه بسيف الضرورة. وليس في الإسلام ضرورة، والصحيح أنه ليس في الإسلام ضرورة مطلقة، إن وجدت في الإسلام ضرورة فهي ضرورة مقيدة تكون خاصة لهذا الإنسان، لهذا الشخص في هذا الوقت وبهذا السبب وبهذا الظرف. أما أن توجد ضرورة مطلقة هذا لا يمكن أن يقع. ولذلك حصل عندهم خلل كبير في أمور كثيرة، نأتي بعض الأمثلة فقط التي تدل على ذلك. من ذلك أن بعضهم جعل عمل المرأة سكرتيرة في مكاتب الرجال، أو سكرتيرة في مكاتب استقبال الجمهور سواء في مستشفى أو في شركة أو في مصنع، أو عاملة جوية على الطائرة وهو الذي تسمى بالمضيفة، وهي في الحقيقة عاملة أو شغالة، وسموا ذلك ضرورة اقتصادية، وهذا في الحقيقة مناقض لمقاصد الشريعة، مهدر لها بصورة بينة لا غراء فيها ولا جدال. هذه السكرتيرة أو العاملة إنما يحصل اختيارها على أسس، منها أن تكون جميلة لبقة في الحديث، جذابة، قادرة على الإدارة والتصرف، رقيقة في التعامل مع الناس، لطيفة المعشر، باسمة الوجه. وكم يحصل معها من خلوة محرمة ونظرة مريبة واختلاط وجلوس وضحك وكلام، وكل هذا يجر إلى وقوع الفتنة وإثارة الغريزة. ثم أليس في الرجال من يطيق القيام بمثل هذه الأعمال؟ إن فتح أبواب الشر والرذيلة أمر ترفضه مبادئ الإسلام ومقاصده الشريعة، فكيف يستباح ذلك بدعوى الضرورة؟ إن هذا العمل لا يمكن أن يكون يعني أن يأخذ صبغة شرعية، لأن هذا مخالف لمقاصد الشريعة، مناقض لمبادئها. نعم قد تعمل المرأة، ولكن إن حصل ذلك فإنها تعمل بشروط وضوابط وقيود، بحيث أن يحفظ الشر وأن تغلق أبواب الفتنة. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نهى المرأة عن ضرب رجلها بالخلخال، صوت الخلخال، وهو ما تضع المرأة في رجلها لئلا يثير الرجال، فكيف بظهورها أمامهم تستقبلهم وتكلمهم وتحادثهم وتتعامل معهم بصورة منفتحة لا حدود لها ولا قيود. ومثل ذلك من أفتى بجواز ظهور المرأة وإظهارها لوجهها على أغلفة المجلات أو في بطون الصحف أو على شاشة التلفاز، بحجة أن ذلك من متطلبات التأثير الإعلامي، وأوجدوا المرأة الداعية وقالوا هذه برامج إسلامية. لا يمكن أن يوجد في الشريعة برنامج إسلامي يسمح للمرأة أن تبرز وجهها. وللأسف الشديد أن بعض أهل العلم التبس عليه الأمر من المعاصرين، وظنوا أن ذلك مبنيا على مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة كشف المرأة وجهها، هل يجوز للمرأة أو هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة، هل يجوز المرأة أن تبدي للرجال الأجانب وجهها وكفيها. وعلى كلا القولين فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر وأن تأتي وتذهب بطوعها واختيارها إلى محطات البث وتجتمع هنالك بالرجال تحت الكشافات والأضواء الصابعة وأمام الكاميرات والأعين الواسعة. لئن جاز في الشريعة أن يظهر من المرأة وجهها وكفيها فإنه لا يجوز في الشريعة أن تذهب المرأة إلى تلك المواقع محطات البث وأن تظهر صورتها بصورة مستمرة يشاهدها من يشاهدها على الشاشات والمجلات. هذا لا تسمح به مقاصد الشريعة. انظروا إلى فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة، تقول خير للمرأة ألا يراها الرجال وألا تراه، بل أوصت أن تدفن ليلا حتى لا يراها أحد، وقد عظم في نفسها أنها تكفن وتحمل على أعناق الرجال وأكتافهم ويراها الرجال بهذه الصورة، حتى ذكرت لها إحدى النساء المهاجرات إلى الحبشة وقالت لها إن أهل الحبشة يصنعون للمرأة قوسا ويغطون المرأة حتى لا يبدو شيء من شكلها ولا يظهر مقدار جسمها فأعجبها ذلك. هذا هو شأن المرأة. أما أن تتجرأ المرأة وتذهب حتى لو أن المرأة أرادت أن تذهب إلى الإذاعة وتجلس هنالك في غرفة تسجيل بجوار الرجال الأجانب تحادثهم ويحدثونها، يسجلون لها ويرتبون معها البرنامج المعد، فهذا أيضا لا يجوز. وإن لم تظهر لها صورة لا وجه ولا يدان، لأن الفتنة تحصل بذهابها هنالك، لأن دخول المرأة على الرجال ودخول الرجل على النساء باب شر وفتنة. ونحن إذا أخذنا بدلالة التنبيه التي دل عليه وباب سد الذرائع الذي دلت عليه الآية الكريمة في سورة النور، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا أمر جلي لا يماري فيه اثنان ممن فهم الشريعة وعلم مقاصدها. هذه طائفة أيها الإخوة من الانحرافات ومن الخلل الواقع في مقاصد الشريعة. ونستطيع أن نعلق على ذلك وننتقل إلى بيان هذه الأساليب والتعليق عليها، ونحن نقصد أولئك الذين في البداية قرأت شيئا من كلامي. من أساليب هؤلاء حسب ما مضى، أولا أنه قد خاض في مقاصد الشريعة من ليس من أهل العلم الشرعي، فضلا عن كونه من المتخصصين في الشريعة، فضلا عن كونه من المتخصصين في أصول الفقه. ألم نقل إن مقاصد الشريعة أمر دقيق، إنما يحصل هذا مقاصد الشريعة، بحث مقاصد الشريعة في كتاب القياس وفي أركان القياس في باب العلة وفي مسالك العلة العقلية. فالذين تكلموا في مقاصد الشريعة وخاضوا فيها هم لا يفقهون شيئا في القياس ولا في العلة ولا في أصول الفقه، بل هم أجانب عن علم الشريعة. أيضا من أساليبهم أنهم أرادوا بهذا إسقاط هيبة النصوص وإلغاء الرجوع إليها، فتكون العمدة هي ماذا؟ مقاصد الشريعة. أيضا من أساليبهم في ذلك أنهم جعلوا مقاصد الشريعة علما مبذولا لكل أحد، فطرحوه للناس عامة تحت شعار، اسمع إلى هذا الشعار، كيف تصير عالما مفتيا في ساعته. المرأة تستطيع أن تكون مفتية في ساعته، كيف تتعلم اللغة الأجنبية في 5 ساعات الآن، هذا كيف تكون فقيها مفتيا في ساعته. عليك أن تقرأ مقاصد الشريعة 5 أو 6 مقاصد ثم تفتي بناء على هذه المقاصد، فما عليك سوى أن تتعرف على مقاصد الشريعة وتصير مفتيا. كما أنهم جعلوا الحج في 3 ساعات، كيف يمكنك أن تحج في 3 ساعات متواليات؟ تأتي قبيل يوم العيد في آخر يوم عرفة، في آخر ساعة من الليل، تقف في عرفة قليلا ثم تنطلق إلى جمرة العقبة، ثم تطوف طواف الإفاضة ثم تنصرف. أيضا من أساليبهم أن منهج الكتابة اتخذ في مقاصد الشريعة اتخذ منحا عقليا نظريا مجردا على النصوص وآثار السلف. انظر في كتاباتهم إلى عدد الآثار والنصوص كم هي. قلت لكم إن الشاطبي في كتاب الموافقات زادت الآثار عنده والنصوص والأحاديث أو قاربت 1000، وهؤلاء يكتبون بكلاما مجردا ليس فيه أي نص ولا أثر من آثار الصحابة، وإذا ذكروا شيئا من النصوص فإنهم يؤولونه ويحرفون معناه. من أساليبهم أيضا أنهم تجرؤوا به على مقام الإفتاء وتقويم الفقهاء، وينتقدون الفقهاء ويحاكمونه، وينتقدون المذاهب الفقهية التي بنيت على أدلة معتبرة. من أساليبهم أيضا أنهم اتخذوه وسيلة نحو عصرانة الدين ومجاراة الواقع وتطوير الشريعة للحضارة الغربية. ومن هنا فقد سارعوا إلى إلحاق أمور إلى مقاصد الشريعة، فأدرجوا حقوق الإنسان وحرية الرأي وحماية البيئة ضمن مقاصد الشريعة. وليس كل من أدرج ذلك يتهم في نيته، لا، لا نقول ذلك، إنما سارعوا إلى إدراج هذه الأمور إلى وضمها إلى مقاصد الشريعة حتى تكون مقاصد الشريعة أمرا فضفاضا واسعا يصلح لكل شيء. من أساليبهم أنهم قطعوا مقاصد الشريعة عن جذورها التي تقوم عليها، وذلك عندما جعلوا مقاصد الشريعة علما قائما بذاته مستقلا عن علم الفقه وعن أصول الفقه وعن علم اللغة. إن مقاصد الشريعة لا يمكن الوصول إليها، العلم بمقاصد الشريعة لا يمكن أن يحصل إلا لمن كان مطلعا على الفقه وعلى أصول الفقه وعلى علم اللغة. وهؤلاء جعلوا علم مقاصد الشريعة علما سهلا ميسرا لا يحتاج إلى تلك العلوم. من أساليبهم أنهم قد استكثروا من الكلام في مقاصد الشريعة وتوسعوا في ذلك واسترسلوا في بثه بوسائل متنوعة من مقالات وأبحاث ومؤلفات وندوات ومؤتمرات وإنشاء مراكز بحثية باسم مقاصد الشريعة. من ذلك أيضا أنهم استنجدوا بمقاصد الشريعة واستنصروا في بعض المسائل النازلة وفي بعض القضايا المصيرية للأمة بمقاصد الشريعة مع تحريفها وإهدارها. ومن وسائلهم أنهم بنوا مقاصد الشريعة على غير أساس علمي ودون بصيرة وفقه، حيث جعلوا من بعض الأحكام الجزئية كليات ومقاصد، وهم في المقابل ضيعوا وميعوا أحكاما قطعية ومقاصد شرعية ثابتة. ومن وسائلهم وأساليبهم أنهم جعلوا مقاصد الشريعة ذريعة للطعن في محكمات الشريعة وثوابتها. ومن وسائلهم وأساليبهم الانتقائية، حيث حصل اضطراب ظاهر في الكشف عن مقاصد الشريعة وبيانها، فمن ذلك إبراز بعض المقاصد وتضخيمها واستبعاد بعض المقاصد وإقصائها ومحاولة تغييبها. أين هم عن مقصد تعظيم نصوص الوحي؟ أين هم عن مقصد تزكية القلوب وإصلاح النفوس؟ أين هم عن مقصد خطر الإفتاء والقول على الله بغير علم؟ أليس هذا من مقاصد الشريعة؟ إنهم استبعدوه وتناسوه وأغفلوه. هل حصل ذلك سهوا وخطأ؟ أيضا قصروا مقاصد الشريعة على الجانب العقلي من مقاصد الشريعة، وأخذروا طائفة من المقاصد النقلية كمقصد اتباع السلف والاقتداء بهم. ومن ذلك أيضا من وسائلهم أنهم قصروا مقاصد الشريعة على ما يخص الفقه والاجتهاد، وغيبوا مقاصد العبودية وتوحيد الخالق وتعظيم شرعه. ومن وسائلهم أنهم اتخذوا مقاصد الشريعة مطية للمفاخرة والتشبع، فيتكلم أحدهم ويرفع عقيرته بمقاصد الشريعة ويقول هذا ما دلت عليه مقاصد الشريعة وهذا هو مقصود الشارع، هكذا يقولون ويجندنون حول مقاصد الشريعة، وهم أبعد ما يكون عن مقاصد الشريعة. ننتقل إلى ما بعد ذلك وهو أصول أسباب هذا الغزو. نجمع الأسباب في ثلاثة أمور أيها الإخوة. الأمر الأول عدم أهلية الناظر، فهؤلاء تكلموا بغير علم لأنهم أجانب عن العلم الشرعي، أباعد عن الفقه، وهم ليسوا مؤهلين للكلام في مقاصد الشريعة ولا في شيء من أمور هذا الدين. فإذا هذا هو السبب الأول، أنه قد تكلم في مقاصد الشريعة من ليس من أهلها. فإذا متى ما وقعنا على كلام ونظرنا في بحث حول مقاصد الشريعة ونظرنا في من يقرر مقاصد الشريعة ويستدل بها، ننظر هل هو من أهل العلم الشرعي، هل هو جدير وأهل لأن يتكلم في مقاصد الشريعة. فإن كان أهلا ننظر في السبب الثاني، وهو أنه لا بد أن يكون هذا المتكلم في مقاصد الشريعة بل والمتكلم في دين الله ومن يفتي في دين أن يكون من أهل العدالة والديانة، أن يكون ذا تقوى وورع وزهد. فإن أكثر الإشكالات الواقعة في باب المقاصد إنما حصلت من أصحاب الأهواء وأرباب الفكر المنحرف من أعداء الملة والدين الذين يتربصون لهذا الدين، حتى لو كان بعضهم قد درس شيئا في الشريعة أو حمل شهادة في علوم الشريعة. إذن الشرط الثاني والسبب الثاني هو أنه قد تكلم في هذه في مقاصد الشريعة من ليس من أهل الديانة والعدالة والتقوى. ثم الشرط الثالث أو السبب الثالث من أسباب الانحراف في مقاصد الشريعة أنه قد يحصل الكلام ممن هو أهل لذلك وصاحب أيضا تقوى، لكن قد يحصل عند بعضهم خلل في التطبيق وفي تحقيق المناط كما يقال. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم من الأخيار من أصحاب الهدى والنور والتقوى قد يوجد عندهم ربما خطأ في تطبيق بعض مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة أمر دقيق خفي. ننتقل بعد ذلك إلى التوصيات والمقترحات. أول أمر نوصي به وهو من الحلول المهمة أن يربط علم مقاصد الشريعة بالعبودية لله سبحانه وتعالى. مقاصد الشريعة هي عبوديته سبحانه، هذا أعظم مقصد شرعي، أكبر مقصد شرعي، ومقاصد الشريعة كلها تدور حول العبودية. المقصود من الخلق هو المقصود من التشريع، وهو الذي ينبغي أن يكون المقصود عند من؟ عند المكلفين. وذكرت لكم هذا التطابق والتواطؤ لا بد منه بين مقصود المكلف ومقصود الشارع ومقصود الخلق، وهو عبوديته سبحانه. الأمر الثاني وضع مقاصد الشريعة في مكانها الصحيح. قلت لكم مقاصد الشريعة تقع في مكانة عالية وهي شيء دقيق وباب دقيق، وقلنا لكم وهي فرع وجزء من أصول الفقه، وأصول الفقه يبحث في الأدلة، والأدلة منها القياس، والقياس له أربعة أركان، منها العلة، والعلة لها مسالك، ومسالك تثبت بها العلة، وهذه المسالك نوعان نقلية وعقلية، والمسالك العقلية منها المناسبة، ومسلك المناسبة هذا يحتاج فيه إلى العلم بمقاصد الشريعة. هل يبقى هؤلاء شيئا من هذه المقدمات التي هي العلة وأركان القياس والأدلة وأصول الفقه؟ إذن التوصية الثانية والحل الثاني هو ربط ووضع علم مقاصد الشريعة في مكانه الصحيح وهو في باب القياس. نعم هنالك جانب وجوانب كثيرة في مقاصد الشريعة يصلح أن تعرض وأن تعلم لعامة الناس، هذا صحيح. فينبغي أن نضع فروع مقاصد الشريعة، المقاصد الشريعة له فروع، وكل فرع نضعه في مكانه الصحيح، مثل محاسن الدين وحكمة التشريع، ومثل بعض القواعد الشرعية الكلية يمكن أن تعلم للناس. ولكن مقاصد الشريعة على وجه دقيق هي علم دقيق لا يبحث إلا في كتاب القياس في باب العلة. من الحلول والتوصيات في ذلك الاعتماد في تقرير مقاصد الشريعة على كلام المتقدمين من أهل العلم، وذكرت لكم المتقدمون من هم، وقلنا لكم إن كتاب الإمام الشاطبي الموافقات يعتبر أصلا ومرجعا لا مثيل له في ذلك، فمن استطاع أن يرجع لكتابات ولكلام الشاطبي في الموافقات فهذا أمر حسن. أما الدراسات المعاصرة فيكتنفها الخطر ويغلب فيها الانحراف والخلل، إلا القليل منها ممن يوثق بعلمه وهذا قليل. ومن الدراسات المعاصرة التي يمكن أن تقرب مقاصد الشريعة ويوصى بها كتاب الدكتور، كتاب اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وأيضا مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي، وهي رسالة أيضا في إحدى جامعات الأردن. أيضا من الحلول، ولعلنا نختم بهذا الحل والتوصيات، هو التحذير من أساليب الجناية والاعتداء على مقاصد الشريعة، ولا بد من أيضا الرد على أصحاب الأهواء في هذه الجنايات وهذه الانحرافات. هذا ما تيسر إراده واتسع له الوقت. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأختم هذا اللقاء بالشكر والثناء والحمد لله سبحانه وتعالى أن يسر ذلك، وأسأله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأسأله سبحانه أن يثيب القائمين على هذه الدورة وعلى أصحاب هذا المسجد من بناه وقام عليه، والله وحده المسؤول، أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظ على وطننا هذا، أن يحفظ لوطننا هذا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه ولي ذلك وهو سبحانه القادر عليه. أقول هذا وأختم ذلك بالصلاة والسلام على نبينا محمد. هناك بعض الأسئلة، يقول هذا: لو ذكرتم لنا بعض الأسماء كتب المتسللين إلى هذا العلم النبي مقاصد الشريعة لكي لا ينخدع بهم، إذن يطول بنا المقام ونجلس إلى الصباح. لكن يعني بإمكانك أن تراجع بعض يعني هذه الكتب التي ذكرتها، أشاروا إلى بعض الكتب التي فيها انحراف وفيها خلل. يقول: ما معنى قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ هذا السؤال خارج عن محاضرتنا، بارك الله فيكم. يقول: هل يكون هذا الذي حدث من شأن هؤلاء الناس الذين تجروا عن الدين يكون بسبب ضعف الإيمان والعمل عند العلماء الربانيين والقائمين على الدين، أم هي إرادة كونية متحتمة؟ لا مانع هذا وهذا يا أخي. يقول: ما رأيك في كتاب مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجار؟ قرأت هذا الكتاب، ويعني هذا الكتاب الرؤية فيه متأرجحة وغير واضحة. ويقول: بماذا تنصح من يريد أن يبدأ القراءة في المقاصد؟ أقول: لا تستعجل يا أخي على علم المقاصد، دع المقاصد إلى أن يأتي وقتها، فيبدأ أولا دائما بعلمين اثنين هما علمان جليلان يبدأ بهما: الفقه الأكبر والفقه الأصغر، أو كما يقال أصول الدين وفروع الدين، علم العقيدة وعلم الفقه. فإذا حسن وتم واكتمل ضبط هذين العلمين مع حفظ كتاب الله أو شيء منه وحفظ بعض من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينتقل طالب العلم بعد استشارة شيخه وإرشاده وتوجيه شيخه، ينتقل إلى درجة ثانية في دراسة علم العقيدة وعلم الفقه، وربما اقتضى ذلك منه أن يأخذ شيئا من القواعد الفقهية وشيئا من أصول الفقه وشيئا من علم اللغة العربية، ثم لا يزال يتدرج في قراءة المتون ودراسة شيء من هذه العلوم حتى يعني يتهيأ الأمر له لقراءة شيء في مقاصد الشريعة. يقول: ما هو النموذج الثاني وأرجو الدعاء لي بالعلم؟ النموذج الثاني، النموذج الأول قلنا هو الاستغناء عن مقاصد الشريعة ونصوصها بما يسمونه روح الشريعة ومباديها. والنموذج الثاني أنهم قالوا غاية الشعائر هي تهذيب الأخلاق، وغاية التشريع هو سياسة المصالح العامة. والنموذج الثالث أنهم قالوا إن المجتمع الغربي ليس بحاجة فعلية إلى الإسلام لإصلاح دنياه، وإنما هو يحتاج إلى الإسلام في النجاة من النار. والنموذج الرابع جعل الضرورة سيفا قاطعا يقضي على محكمات الدين. يسأل هذا ويقول: الذين يقولون إن الغرب إسلام بلا مسلمين هم كثير، فإني أقول إن هذا سوء أدب مع الله، ولكن من قال بهذا الكلام هل يعتبر معارضا لله، وهل يؤدي به ذلك إلى الكفر؟ أرجو الإيضاح. يعني هذا يحتاج إلى نظر في الكلام وسياق الكلام ومقامه وحال القائل. نعم، مسألة هذا. يقول: هل التهذيب اختصار أم تلخيص، وما طريقته؟ كانوا يسأل عن تهذيب الموافقات. التهذيب هو يعني أولا ما هو الاختصار وما هو التلخيص؟ التلخيص في الغالب يراد به تلخيص المعاني مع التحرر من الألفاظ، يعني تأخذ الفكرة وتلخصها وتصيغها بعبارتك بأسلوب يعني فيه شيء من الإيجاز والاختصار. فلو أردنا أن نلخص كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية، فيمكن أن نلخص أفكاره ونصيغها صياغة معاصرة، هذا تلخيص. أما الاختصار فإنه التزام بالألفاظ. فالتهذيب هو نوع من الاختصار، لكنه لأن الاختصار أحيانا يكون فيه تصرف في اللفظ، الاختصار والمختصرات يكون فيها تصرف في اللفظ وتقديم وتأخير وتغيير بعض العبارات. أما التهذيب فإنه هو إسقاط بعض المسائل وبعض الأدلة وبعض الكلام وإبقاء البعض الآخر، وهذا هو الذي حصل في التهذيب. فإنه قد حصل فيه اقتصار على بعض مسائل الموافقات وحذف البعض الآخر منها، ثم المسألة التي ذكرت أيضا حذفت منها بعض التفاصيل وبعض الفصول وبعض الأقوال وبعض الأمثلة وبعض الاعتراضات، واكتفي ببعض قليل يسير. هذا هو منهج التهذيب. ويعني قلنا مفتاح أي كتاب هو أن تقرأ مقدمته يا أخي، بارك الله فيك. في هذا الزمان يقول: كثر العلماء وكثرت القنوات حتى ما ثبت الخير إلا في بعض القنوات القليلة، ويذكر هذه القناة المباركة، فكيف يفرق المشاهد بين العلماء وما يسمعه؟ وما وصيتك للناس في وضع هذه القنوات في منازلهم؟ كل واحد يفقيه نفسه. يقول: نرجو التوضيح في مسألة كشف الوجه أكثر، لأن من قال بجواز كشف الوجه جواز الظهور فلا فرق بين أن تمشي في الأسواق أو تطلع في التلفاز. لا يا أخي، فرق كثير. أنت إذا طلعت في الأسواق أمامك الآن، رأيتها في السوق أو في الشركة هذه أو في المستشفى، أنت مطالب بغض نظرك، وهي رحمة لا تستطيع أن تتأمل فيها. أما إذا عرضت في التلفاز فإنها تعرض لك ولغيرك ولكل أحد ولجميع الناس، ثم تظهر هي بأي صورة، تظهر بالمكياج وبالزينة، ثم أنت تستطيع أن تسجل هذا وتحفظه وتستعيده في أي وقت وكيف ما شئت. ثم أيضا إنها هي تذهب هناك في محطة البحث وتجلس وتتزين، وهناك ناس متخصصين بالتزيين والإعداد، وتجلس أمام الرجال وأمام الكاميرات، ويحصل اتفاق وترتيب للبرنامج والكلام والمداخلات وما إلى ذلك. هذا مثل هذا؟ مثل أن تجلس تراها في السوق أو في الطريق؟ أبدا، فرق كبير. حتى لو قلنا بجواز كشف المرأة في كلا الأمرين، كشف المرأة وجهها، هذا كشف المرأة وجهها بمجرده بمفرده أمر سائغ لا إشكال فيه بحسب اجتهاد بعض العلماء، لأن مسألة فيها اجتهاد وفيها خلاف بين أهل العلم. أما كشف المرأة بما يحتف به من قرائن وما تحصلت فيه من أمور، خروجها على شاشة التلفاز، على أغلفة المجلات، ذهابها إلى المحطة، تزينها، دوام البث وتكراره وإعادته وانتشاره واستساعه، هذه قرائن وإضافات. إذن فرق بين الحكمين، الحكم المجرد وهو كشف المرأة وجهها، وبين كشف المرأة وجهها في هذه الملابسات والمستجدات، أليس هناك فرق؟ الحكم الشرعي يختلف وحده ويختلف مع بعض الملابسات، وكما قالوا الشيء مع غيره غيره لا مع غيره، الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. لنضرب لها مثال منطقي، يعني الآن لو جئت باللون الأسود، أصاب أسود، الألوان هذه المائية، اللون الأسود وحده غيره لا مع غيره، جئت بالأسود وخلط معه شيء من الأبيض والأحمر صار لون آخر. وكذلك كشف المرأة وجهها، إذا كان وحده تمشي في السوق في طريقها، تذهب إلى المدرسة، تعود من المدرسة، تذهب إلى المسجد وترجع منه، تذهب إلى عملها وترجع إليه، ترجع إلى بيتها، هذا أمر قد يحصل فيه بعض النساء يتبرج، بعضهن يعني نصف تبرج، وبعضهن يلتزم الحشمة التامة، بعضهن يعني يبديها شيئا، وبعضهن يتساهلن، هذا أمر حاصل. والمطلوب على كل حال أن المرأة تحتشم وتتستر، والمطلوب من الرجل في الجهة الثانية أنه يغض بصره. أما مع القنوات الفضائية الذي يحصل شيء آخر، مسألة أخرى، ليست هذه المسألة يا أخي، أليست هذه المسألة غير هذه المسألة، فالشيء مع غيره غيره لا مع غيره. وفرق أهل العلم بين الأمور التي تحتف بها أشياء والتي لا تحتف بها أشياء، ولذلك أمثلة كثيرة، ولذلك أمثلة كثيرة، يعني منها النكاح. قالوا النكاح ما حكمه في الأصل؟ سنة، لكنه قالوا لمن يغلب عليه إضاعة أهله وظلمهم يحرم عليه النكاح، ولمن يخشى على نفسه الزنا يجب ويتعين عليه النكاح. فرق إذن. وأيضا إمامة المسجد لمن يقول لمن يقدر عليها وهو أهل لها ولا يوجد غيره حتى لا يصلي بالناس جاهل يتعين عليه ذلك، ومن لا يقدر على الصلاة وليس أهلا للقراءة وليس فقيها لا يجوز له ذلك، يحرم عليه ذلك. والمسألة واحدة. يقول هذا يا شيخ كثر الفساد فكيف النجاة، كيف الفرار إلى الله إلى الجنة، انصحنا رحمك الله ورحم والديك، اللهم آمين وإياك. يا إخوة، طريق النجاة طريق قد أوضحه الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه منذ أن أنزل الله آدم وحواء، وكما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والمفسرين، أنه لم يوجد زمن منذ أن أهبط آدم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يوجد زمن يخلو من حجة الله، من حجة الله ومن شرع الله. ولما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي خاتمة الشرائع وأكملها وأتمها، تعين على الناس كافة أن يتبعوا هذه الشريعة المحمدية. وقبل ذلك كان الناس مطالبون باتباع شريعة نبيهم وشريعة من يبعث إليهم خاصة. أما في آخر الزمان فيجب على الناس جميعا أن يتبعوا شريعة الإسلام. ولذلك إلزم يا أخي الكتاب والسنة، والزم أهل العلم بالكتاب والسنة، وإلزم نفسك أولا ومن حولك ومن هم تحت يدك من أولادك وأهلك ومن أقاربك وأبناء قريتك ومدينتك، وهكذا تتسع الدائرة. فمن استطاع أن يعني يبلغ دين الله وأن يبث دين الله ف يعني يكون يطالب بذلك. والمقصود أن الإنسان يبدأ بنفسه، وكما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نبدأ بأنفسنا، إذا صلحت أنفسنا، إذا صلحت نفوسنا فسيصلح العالم كله. ويضربون في ذلك مثالا بسيطا، يقول إن أحد الولاة كانوا بحاجة إلى كمية من الحليب أو اللبن، كانت عندهم مشكلة وأزمة غذائية، فقالوا كل واحد يأتي ب، لأن كل واحد عنده معز عنده بقر وكذا، قال يأتي به ويضعونه في الحوض الذي يقع في وسط القرية. فجاء واحد من الناس قال أنا سآتي به بماء، ولم يضر الحوض يعني إناء واحد من الماء. وهذه الفكرة التي فكر بها هذا الرجل فكر فيها أيضا أكثر الناس، فالذي حصل أن الحوض امتلأ بالماء وجاء فيه قليل من اللبن، فصار شيئا يعني فاسدا لا يقوم بالغرض المطلوب. فلذلك لا يصلح التواكل. يقول يعني إذا وجدنا مثلا منكرا أو خللا كل واحد ينظر يلتفت يمينا ويسارا، من هو المسؤول وما هي المشكلة فيك أنت يا أخي أنت؟ لأن بعض الناس يحملون المسؤولية ويقولوا مشكلة الأمة ومشكلة المسلمين هم الحكام، وبعضهم يقول لا، ليست المشكلة ولا فساد الحكم، المشكلة في العلماء هم الذين لم يبين ولم يناصح الحكام. والصحيح أن الكل مسؤول، ولكن المسؤولية الأولى تقع عليك أنت. أنت إن قمت بما في بما يجب عليك ويتعين عليك انتهت المشكلة في حقك. ويقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، أنت مطالب ومخاطب يا أخي بإصلاح نفسك، فإذا قمت بهذا الواجب حصلت لك النجاة. هذا يسأل يقول هل هناك علاقة بين مقاصد الشريعة وبين فقه النوازل؟ نعم، هي نقطة حذفتها وتركتها اختصارا، وهي أن هؤلاء الذين ذكرناهم في قضية الجناية على مقاصد الشريعة استغلوا مقاصد الشريعة في النوازل المعاصرة، وصاروا يحكمون على النوازل المعاصرة بمقاصد الشريعة. والصحيح أن مقاصد الشريعة يستعان بها ولا شك ويحتاج إليها في فقه النوازل، ولكن هذا له قيود وضوابط، لأن بعض النوازل فيها نصوص واضحة أو نصوص عامة، فلذلك أو يمكن إلحاقها بمسائل سابقة. فلذلك مقاصد الشريعة مع النوازل تحتاج إلى ضوابط وقيود، وليست المسألة على إطلاقها. يقول هل نجد شيئا مكتوبا من ذلك؟ إن شاء الله سيكون مكتوبا بإذن الله. هذا نفس السؤال السابق. هذا يقول ضوابط البدعة فاتني لحدوث ارتباط، هل بالإمكان لو كان القول بإيجاز يعني عن ضوابط البدعة؟ والله أظن الإيجاز لا يسمح بذلك. يقول هل المراد بالحرب من الكفار هو العسكري فقط، أو إذا وجد عسكري كافر هل يقتل؟ هذا سؤال فقهي يا أخي. يقول هل يمكن للأمة الإسلامية العودة إلى رياض الإسلام مع كون أغلب أنظمة الحكم فيها معطلة؟ الجواب على ذلك نفس الجواب عن السؤال السابق، وهو عليك بنفسك بحسب استطاعتك، إنما يكلفك الله بما تقدر عليه. هذا يطلب نصيحة لطلاب العلم، وهذا يقول أين مقاصد الشريعة في اختلاط الرجال بالنساء في الصحة وظهور النساء في الشاشات وانتشار الربا؟ نعم، يعني هذا إذا حصل في بعض البلاد وإذا حصل في بعض الأماكن فالواجب على كل مسلم أن ينكر ذلك أولا في قلبه، هذا الذي لا يرتفع عن أحد. القلب أيها الإخوة الكرام ليس عليه سلطان، ولذلك لا يرتفع التكليف عن القلب أبدا، ولذلك إنكار القلب أمر لا بد منه. ثم بعد ذلك تأتي درجة الإنكار الثاني، وهو الإنكار باللسان أو بالقلم، ثم الإنكار باليد. والإنكار باللسان وبالقلم باللسان والقلم وباليد هذا لا بد فيه من قيدين اثنين لا بد أن نتنبه لهما، أولهما القدرة والاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا هو القيد الأول والضابط الأول. الضابط الثاني تقدير المصالح والمفاسد، الذي هو النظر إلى مقاصد الشريعة. يا أخي جاء ابن القيم يقول جئت إلى ابن تيمية أنا وبعض الإخوان وقلنا له إن هناك بعض جنود التتار يشربون الخمر ألا نحتسب عليهم؟ قال لا دعوهم، إنهم إن أفاقوا من الخمر ذهبوا إلى أموال المسلمين وأعراضهم وانتهكوها. هذا هو الفقه، كونك تغير المنكر هذا أمر سهل، لكن ما الذي يقع بعد تغيير المنكر؟ قد يقع منكر مثله أو منكر أعظم منه. ولذلك يعني ينبغي أن يكون المسلم فقيها في ذلك. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وهو الأمير الملك صار ملك مكة قالت له ألا تبني الكعبة وتهدمها وتبنيها على قواعد إبراهيم؟ قال إن قومتي حديث وعهد بكفر أو بجاهلية. خشي الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتنة. وأيضا قيل له في قتل المنافقين ألا نقتلهم؟ وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أخبره الوحي ويعلم أن عبد الله بن أبي رأس النفاق. قال لا حتى لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رأى نظر صلى الله عليه وسلم إلى المصلحة البعيدة إلى مقصد المقصد الشرعي، وهو أن الناس بعد ذلك إذا قتل المنافقين وبدأت مشروع وبدأنا في قتل المنافقين سيحصل اتهام للناس في نياتهم وسيحصل خلل وسفك دماء، ثم سينفر الناس ويبتعدوا عن اعتناق الدين، لأن بعضهم يقول أنا أخشى اعتنق الدين وبعد ذلك ثم يقتلونني بتهمة النفاق، فيقول أفضل لي أجلس يجلس على دينه. فلذلك ينظر إلى المآلات. يقول هذا لو تذكر لنا كتب تدرج أصول الفقه للطالب المبتدئ، هذا يعني لعله أمر سهل إن شاء الله. هذا يقول المكملات تكمل الضروريات، ما مثال ذلك؟ أظن ذكرت بالأمس الصلاة الفريضة تكملها السنن الرواتب، تكملها الصلاة في المسجد في جماعة في الصف الأول، هذه كلها مكملات، لأنك بإمكانك أن تفعل هذه الفريضة بصورة مجردة عن هذه المكملات، لكن تقع الفريضة كما يقال تقع باهتة معرضة للتقصير والنقص. ولذلك الإنسان لا يمكن أن يأكل طعاما يقتصر فيه على القدر الضروري أبدا، لابد أن تكون معه شيء من المكملات والمحسنات. يقول ما أسباب الانصراف والاستغناء عن مقاصد الشريعة؟ ذكرنا هذا، إما جهل هؤلاء الذين يتكلمون في مقاصد الشريعة، أو السبب الثاني فساد نياتهم، والسبب الثالث أحيانا الخطأ في تحقيق المناط. يقول هذا ما رأيكم في من يقول إن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح تدت إلى ضعف الأمر المعروف النهي عن المنكر؟ أحسنت، وإلى ازدياد المفاسد وضعف الدلالة على الخير والمراصحة. هذا صحيح، هذه هناك شعرة بين المصالح والمفاسد وبين القيام بالواجب. هذا مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان. يعني أنا أعطيكم مثال يقع للإنسان في نفسه. واحد يقول أنا سأنام الآن حتى أصلي الفجر وأريد أن أصلي الفجر، ولأني أقوم قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة حتى أقوم الليل. جيد. وشخص آخر يقول لا أنا أنام أصلي أوتر قبل أن أنام وأصلي ما كتب الله لي قبل أن أنام. ما الذي حصل؟ الذي حصل للثاني هذا أنه أوتر، صلى ما كتب الله له ثم أوتر ثم نام ثم قام وصلى الفجر. والثاني الآخر هذا قام متأخرا فاتت صلاة الفجر والوتر وقيام الليل. إذن هنا عندنا الحزم وعندنا العزم، وكل واحد يعرف نفسه. هنا لا تدخل هنا ينبغي الحذر من مداخل الشيطان، وكل يعرف نفسه ويعرف عادته وحالته. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بالحزم وهو أنه يوتر قبل أن ينام، وعمر رضي الله عنه كان يأخذ بالعزم وهو أنه يوتر بعد أن ينام. فكل يعرف نفسه وحالته. ولذلك يعني هناك بالنسبة للسائل سؤاله، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، والإنسان يناصح ويغير المنكر بقلبه أولا وبلسانه ما استطاع وبيده إذا كان ذلك ممكنا، وكانت المصلحة والمفسدة يعني منضبطة. هنا ضبط المصالح ينبغي فيه الاستشارة، الرجوع إلى أهل الخبرة أهل العلم، وعدم الاستسلام لوسواس الشيطان. لأن الشيطان دائما يمنع الإنسان من الخير. ولذلك هذا الرجل الذي قلنا ذكرنا لكم قصته في قيام الليل كل يوم يقول أنا لا إن شاء الله أقوم مبكرا وكل يوم تفوت صلاة الفجر. يقول هذا أن الشيخ العثيمين يقول المشكلة ليست في الشعوب، قد يكون فيها حماس لكن المشكلة في الحكام. هذا ليس كلام الشيخ ابن عثيمين، هذا كلام الشيخ ابن حميد. ويقول أنت تقول أن تبدأ بنفسك، وأقول يا شيخ العين بصيرة واليد بصيرة، هل بدأت بنفسك؟ ابدأ بما تستطيع. نقول لا، أنت لا تصلح غيرك، لا تصلح الشيء الذي لا تحسنه ولا تقدر عليه، أصلح الذي بين يديك الذي تقدر عليه، أصلح نفسك، ارتقي بإيمانك، ارتقي بطاعتك بعبوديتك. يقول بعض أهل الخير يقول أنا أستحي من الله أنه تمر علي السنة ثم السنة ولا أتقدم في عبادة الله ولا أتطور، يعني عبادة في السنة الماضية هي عبادة في هذه السنة. يا أخي ليكن رمضان من رمضان إلى رمضان يكون موسم للمحاسبة، ما حالك في رمضان الماضي ورمضان الحاضر؟ هل تحسنت عبادتك؟ هل ازداد إيمانك؟ هذا أول أمر أنت مطالب به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى ينظر إلى، إنما ينظر إلى قلوبكم. وما الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء؟ الفرق هو القلب والنية. الأنبياء أوتوا إيمانا وعزيمة وقوة، وهذا لا يوجد عند غيرهم. وكما يقول بعضهم إن أبا بكر لم يسبقكم بصلاة ولا صيام، إنما سبقكم بأمر وقر في قلبه. وحتى عنترة هذا الذي اشتهر بشجاعته وقوته قالوا له كيف أنت تغلب الناس وتضربهم وكذا؟ قال أما أنت أنا فأخاف كما يخافون، ها؟ ولكني أصبر، ولكني أصبر وأعتقد أنه أيضا يتألم كما أتألم، ولكنني يعني أصبر حتى يعني ينهزم قبل أن أنهزم أنا. فالمسألة مسألة مصابرة. هل هذا السائل هل صابر نفسه على العبادة وعلى تقوية الإيمان؟ هل بكى على فواته، على تفريطه في بعض الصلوات، على تفريطه وتركه لقراءة القرآن في بعض الأيام؟ ينبغي ألا يمر يوم على المسلم إلا ويقرأ في كتاب الله، إنه علاج للبصر وعلاج للبصيرة. وينبغي أن يحافظ على الصلوات ليس كمحافظته على المال بل أشد. وإذا فاتته الصلاة وتأخر عن الصلاة أو فاتته ركعة أو فاتته تكبيرة الإحرام ينبغي أن يتحسر على ذلك. فنحن لابد أن نعيد النظر في أنفسنا. فلذلك أنا أعيد وأقول ابدأ بنفسك يا أخي. وما ذكره الشيخ أن الشعوب فيها حماس ومشكلة في الحكام، هو يقول ذلك في مجلس الحاكم ويخاطب الحاكم في ذلك، وهو يعني من أهل العلم الذين يطالب وينتظر منهم أن يقولوا مثل هذا الكلام للحكام ولكل مقام مقال. بارك الله فيكم وأشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.